حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولا على البيت يلا نضرب بالمرزبة دي بالدبة كل خف الدخلة احنا حوش يابا ما تجلوش كل الاخصام ماتوا بالخضة حضرنا بيعمل بوم كل يضم يجيلكوا صداع من العظمة ديناميت هنا هيفرقع دنيا تولع حنت اللحظة الحاسمة تنطي اضرب تنطي فرقع تنطي الاسمع تنطي رقص تنطي تنطي تنطي تنطي مفيش ستوب ستوب طب ريح ظهرك خمسة ده وقع من اول لمسة تطلعوا من هنا ده لمسة دعمام الارض هي جاية اقولك ايه يا حبيبي يلا بينا النوت تنطي اضرب تنطي فرقع تنطي الاسوع تنطي رقص تنطي اضرب تنطي تنطي تنطي تنطي اضرب تنطي فرقع تنطي الاسوع تنطي رقص تنطي تنطي تنطي تنطي محتاج كتاب عشان بطولاتي عاوز بنك عشان ايراداتي يا محاولة كتير احباطي وانا منفض وبقول عادي فريق بنج انا واكل الجيم في الكلام انا نايتي ام بيبي كفايه كده زنوران عمر الجن في يوم ما يحن بقول لك يا شيحته يلا نططه تنطي اضرب تنطي فرقع تنطي الاسوع تنطي حصريا على موقع تنطي تنطي اسمع تنطي بقول لك يا شندي كفايه كده عليهم.